ماذا عن الجلسة الخفيفة قبل القيام؟ أما الجلسة فهذه سنة مستحبة ويقال لها جلسة الاستراحة وليست واجبة، من فعلها فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الحمد لله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير مستحبة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان بعدما كبرت سنه وثقل، والصواب أنها مستحبة مطلقة. هذا هو الصواب، لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على استحبابها بعد الأولى والثالثة الرباعية، بعد الأولى في جميع الصلوات وبعد الثالثة الرباعية جلسة خفيفة مثل جلسة بين السجدتين. وهكذا السنة يضع كفه اليمنى على كفه الوسطى والرطب والسائل، نعم، إذا كان واقفا، نعم، يضع كفه اليمنى على كفه الوسطى وعلى الرطب والسائل، يكون تكون يد على بعض الكف على الكف وبعضه على الرص وبعض الأصابع على الساعد، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.